الكافر من قراءة القرآن، وإنما يمكن أن يذكر وينصح ويقرأ عليه شيئا من القرآن لعل الله أن يهديه وأن يفتح له باب الرشد والصلاح. ويمنأ الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه، ويعبر المسجد أي يدخله بقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل. إلا عابري سبيل، يعني إنسان مثلا بيته خلف المسجد والمكان الذي فيه محل الاغتسال أمام المسجد، فيمكن أن يعبر المسجد لأجل أن يغتسل، يعني لا يمنع من الدخول إطلاقا، وإنما يمنع من المكث والجلوس والبقاء في المسجد. نعم. ويعبر المسجد أي يدخله بقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي طريق لحاجة وغيرها على الصحيح، كما مشى عليه في الإثناء، وكونه طريقا قصيرا حاجة. طريقا قصيرا حاجة، يعني مثلا إذا دخل الإنسان بيته خلف المسجد، إذا دخل مع المسجد اختصر الطريق، بينما إذا ذهب من طريق آخر بعض ده وشق عليه، فكون المسجد طريقا قصيرا يعتبر هذا حاجة. نعم. وكره أحمد اتخاذه طريقا. لا. ومسلّى كره الإمام أحمد أنه يكون المسجد طريق للذهب لا، المسجد محل عبادة، فإذا أراد الإنسان أن يدخل يصلي ركعتين ثم يخرج مع الباب الآخر لا حرج في ذلك، لكن كونه يدخل مع الباب هنا ويخرج مع الباب المقابل لأجل أن يختصر الطريق فقط لا. ومصلى العيد مسجد. نعم. لا مصلى الجنائز ولا يجوز أن يصلى العيد مسجد، لأنه ورد بأن الحية يشهدن الخير ويعتزلن المصلى مع المسلمين، يشهدن الخير مع المسلمين ويعتزلن مصلاهم، فدل هذا على أن مصلى العيد مسجد، غير المكان إذا كان هناك مكان مخصص لصلاة الجنائز فلا، أما مصلى العيد فهو يعتبر مسجد وله أحكام المسجد. ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز، ولا يجوز أن يلبث فيه أي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء. إن المسجد لا يحل لجنب ولا حائض، يعني ما يجلس فيها الجنب ولا يجلس فيها الحائض، لكن كونه يعبر لا حرج في ذلك. فإن توضأ جاز اللبس فيه، فيمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة، لأن المسجد يحتاج إلى الصيانة، أن يصان من كل ما يعكر الصفو فيه، أن يصان من كل ما يعكر الصفو فيه. وأنا أذكر سألت قبل الحج، قلنا مثلا هل يجوز إقامة الحدود في المساجد؟ نعم. قلنا لا. لماذا؟ لأنه يحصل فيه التلويث ويحصل فيه الإساءة ويحصل فيه رفع الصوت والغلط وغير ذلك، لكن الحكم في المسجد لا مانع أن يقام الحكم في المسجد، أن يحكم في المسجد، لكن لا ينفذ الحكم في المسجد وذلك صيانة له. نعم. ويمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى، ويباه به وضوء وغسل إن لم يؤذ بهما. نعم. إن لم يحصل بهما إيذاء، يتوضأ في المسجد في دورات المياه الملحقة بالمسجد ويغتسل. نعم. وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم. نعم. وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم، وإن تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم. نعم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى